بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال هذا باب مصادر غير الثلاثي. درسنا إذن 88، هذا باب مصادر غير الثلاثي. لابد لكل فعل غير ثلاثي من مصدر مقيس، فقياس فعل بالتشديد، يعني تشديد العين، قياس فعل بالتشديد إذا كان صحيح اللام التفعيل يقابل صحيح اللام معتلة، فتقول سلم، هذا على وزن فعل، كالتسليم والتكليم والتطهير، أصل أفعالها سلم كلم طهر، فأصل الفعل فعل، وهذا الذي يريده. وفعل رباعي، طبعا هذا الثلاثي عندما ضعف صار في العدد رباعي. فرح ثلاثي، فرح زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ولذلك قال كالتسليم والتكليم والتطهير، سلم تسليما كلم تكليما طهر تطهيرا. ومعتلها كذلك، تقول مثلا وصى توصية، سمى تسمية، زكى تزكية، تفعيلة كل. ولكن تحذف ياء التفعيل، قلنا نحن تسليم تفعيل، وتعوض منها التاء، فيصير وزنه تفعيلة كالتوصية والتسمية والتزكية. وقياس أفعل إذا كان صحيح العين الإفعال، كالإكرام والإحسان، أحسن إحسانا وأكرم إكراما، ومعتلها كذلك. لكن أيضا يعوض عن الألف فيها تاء، مثل أقام إقامة، واستعان استعانة، وهكذا، يعني إذا كان غير حتى الثلاثي. ومعتلها كذلك، ولكن تنقل حركتها إلى الفاء فتقلب ألفا، ثم تحذف الألف الثانية وتعوض عنها التاء، كأقام إقامة وأعان إعانة، وقد تحذف التاء إيها لكن في حال الإضافة، وإقام الصلاة. وأصلا نحن لو أردنا أن نجعل الآن مثال أكرم إكراما وأقام الآن إقواما، هذا الأصل فيه صحيح، لأنه الألف الثانية أكرم إكرام هذه زائدة في المصدر، والواو من قام أصلها قام يقوم، أصل الألف واو، صارت إقوام. هذه الواو انقلبت تحركت فانقلبت ألفا، صارت إقاء، فالتقى ساكنان فحذفت الألف، واضح، فحذفت الألف. وبعد أن حذفت الألف الثانية عند ذلك عوضنا عنها تاء في آخر الكلمة إقامة، كما حذفنا من وعد يعد، فقلنا وعدا عندما حذفت الفاء عوضت عنها بتاء. هنا الذي حذف نجد أن الألف التي حذفت جاء مكانها ماذا؟ جاء تاء في آخر، ما لم يكن مضافا عند ذلك يمكن. يقولون دائما الحرف الصحيح أولى بتحمل الحركة من غيره. إقواما، نقلنا الحركة إلى الحرف الصحيح. نعم. عندما تحرك كان هذه الواو، تحرك ما قبلها فانقلبت ألفا. نعم. وقياسه ما أوله همزة، همزة وصل، أن تكسر ثالثه وتزيد قبل آخره ألفا، يعني الخماسي نحو اقتدر اقتدارا، واصطفى اصطفاء، وانطلق انطلاقا، واستخرج استخراجا. فإن كان استفعل معتل العين عمل فيه ما عمل في مصدر أفعل المعتل، مثل أقامة، لو جئنا استقامة نفس الحروف الزائدة عدناها زيادة، فماذا نقول؟ هنالك قلنا إقامة، هنا قل استقامة، استعاذة استعاذة. وقياس تفعلل وما كان على وزنه أن يضم رابعه فيصير مصدرا، كتدحرج تدحرجا، وتجمل تجملا، وتشيطن تشيطنا، وتمسكن تمسكنا. ويجب إبدال الضمة كسرة إن كانت اللام ياء، نحو التواني والتداني، لأنه الياء الأخيرة إنما يناسبها كسرة قبلها، بينما لو عندما قلنا تمسكنا تشيطنا تجملا في تنافر ما بين الضمة وما بين الكسرة، فجعلنا دائما الياء جعلنا لها حركة تجانسها قبلها. قال المعلق تعليق جيمينو: إنما قلبت الضمة كسرة للمحافظة على سلامة الياء وبقائها بدون قلب، لأنه لو لم يفعلوا ذلك لوجب قلب الياء واو، شو بصير؟ توانون نون. نعم. لمناسبة الضمة، ولم يرتضوا هذا لأنه يؤدي إلى وجود ما لا نظير له في كلامهم، وهو أن تقع واو مضموم ما قبلها في آخر الاسم المعرب. ما عندنا ولا كلمة في اللغة العربية آخرها واو مضموم ما قبلها، ساكن ما قبلها دلو موجود، لذلك لا في الأسماء ولا واضح. لذلك نقول إنه ما جاء من الأسماء هذه فمثلا تكون كالكردية والفارسية قمندو سمندو، ليس عندنا في اللغة العربية هذا. وقياس فعلل وما ألحق به فعللة، كتدحرج دحرجة، وزلزل زلزلة، وبيطر بيطرة، وحوقل حوقلة. زلزلة تعرفونها اهتزاز الأرض، بيطر طب الدواب، لكن غالبا يطلق على ما كان يفعل البيطري في أرجل الدابة، يضع لها حد هذا الحديد التي تكون تعينها على عدم اهتراء حافرها. نعم. ولعل هذه الكلمة نقلت إلى لغات أخرى، صارت بيطر يمكن في الفرنسية في الإنجليزية مهم. نعم، يعني وأخذت هذه من العربية. نعم. وعندنا عائلات تسمى بالبيطار نسبة للذي يقوم بهذا الفعل. نعم. حوقل هذا الفعل يأتي من مصدرين أو يأتي من من اسمين. الاسم الأول الحقيقي حوقل الرجل إذا ضعف عن الجماع، وحوقل نحوته قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لكنه إذا ضعف عن الجماع قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وفعلان بالكسر إن كان مضاعفا كزلزال ووسواس. نعم. طبعا زلزال هذا مضاعف صحيح. نعم. وسوس تكرار نفس الحرفين. وهو في غير المضاعف سماعي كسرها فسرهافا. جاءك ولدها ما جاء. فتى عندما يأتيك ولد تقول لأمه اطعميه اللبن، اسلقي له تفاحا، اجعلي له كذا، اعطيه كذا اعطيه كذا. اذا احسنت غذاء الولد يسمى سرهافا سرهافا، من احسن غذاء ولده يسمى بهذا الاسم. ويجوز فتح اول المضاعف، والاكثر ان يعنى بالمفتوح اسم الفاعل من شر الوسواس. الوسواس الاصل وسواس مصدر، اذا فتح يكون اسم فاعل يعني هو الموسوس. وقياس فاعل كضارب وخاصم وقاتل الفعال والمفاعل. تقول ضارب يعني وقاتل قتالا ومقاتلة. نعم. ويمتنع الفعال فيما فاؤه يا، نحو ياسر ويا منى. وشذ يا ومه يواما. ما ياسر نعرف قال ياسره أي سهله، يعني بمعنى هو أصل الياسر هو أخذه إلى طريق الشمال، ولعل الميسر يعني من هنا جاء لأنه طريق مشؤوم وليس طريق يعني ميسر. نعم. وما خرج عما ذكرناه فشاذ كقولهم كذب كذابا. قال فهي تنزي دلوها تنزيا. ما معنى تنزي؟ الدلو تعرفون أنه إذا حفرنا بئرا وجئنا بوعاء وأنزلنا، هذا الوعاء الذي نعبئ فيه الماء اسمه الدلو. وقولهم تحملت حمالا وترام القوم رمية وحوقل حيقالا واقشعر قشعريرة. والقياس تكذيبا وتنزية وتحملا وتراميا وحوقلة واقشعرارا. أما هذا جاء على خلاف عن سماعي يعني. فصل. ويدل على المرة من مصدر الفعل الثلاثي بفعلة. تقول جلس جلسة، أما إذا قلت جلسة هذه هيئة، تقول جلست جلسة الأمير، جلسة التورك. نعم. ولبس لبسة إلا إن كان بناء المصدر العام عليها، يعني أحيانا بتقول رحمة رحمة، طيب هذه رحمة يا ترى مصدر تريدها أم مرة؟ فلما كان هنالك في سوء فهم ما بين المصدر والمرة فنقول رحمه رحمة واحدة، فجئنا بواحدة لتدل على المرة. ويدل على الهيئة بفعلة بالكسر كالجلسة والركبة والقتلة إلا إن كان المصدر العام عليها، فيدل على الهيئة بالصفة. فقول نشد مثلا جلس جلسة وركب ركبة وقتل قتلة، فهذه هيئة. أما إذا قلنا نشد الضالة نشدة فهذا مصدر، فماذا نفعل؟ نقول عظيمة لنبين الهيئة. نعم. والمرة من غير الثلاثي بزيادة التاء، انطلق انطلاقا نقول انطلاقة، استخرج استخراجا استخراجة. فإن كان بناء المصدر على التاء دل على المرة منه بالوصف، مثل أقام أصل إقواما وأبدلنا التاء، من أين نأتي بتاء زائدة؟ نقول واحدة، كإقامة واحدة واستقامة واحدة. ولا يبنى من غير الثلاثي مصدر للهيئة إلا ما شذ من قولهم اختمرت خمرة، الخمار يعني وضعت على رأسها، نعم، وانتقبت نقبة، وتعمم عمة، وتقمص قمصة قمصة، وكل ذلك يأتي من الستر. مهم الخمرة غطاء للرأس، والنقبة من النقاب، والعمة من على الرأس، والقميص سواء كان للإنسان أو للميت هو ما يدخل في رأسه. نعم. ثم قال هذا باب أبنية أسماء الفاعل. الحمد لله رب العالمين.